أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين: بحق أقول لكم، إن من ليس عليه دين من الناس أروح وأقل هما ممن عليه الدين، وإن أحسن القضاء. وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح وأقل هما ممن عمل الخطيئة، وإن أخلص التوبة وأناب. وإن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس، يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم. كما قلنا فيما مضى أن من لم يرتكب الذنب يعيش أكثر سعادة من يرتكب وإن تاب. في الشطر الآخر من هذا المقطع الإمام يحذرنا من تسويفات الشياطين. الشيطان ماذا يفعل؟ يبين لنا الإمام مكيدة من مكائد الشيطان حتى نحذر منه ولا نقع في مصيدته. الشيطان يشتغل، الشيطان عدو للإنسان، كيف يصطاد الإنسان؟ الإمام يبين من خلال كلام المسيح عليه السلام، يقول الشيطان يجي يصغر لك الشيء، يهون عليك. الإنسان لما الشيء يستعظم في ذهنه يصير شيء مهم ياخذ حساب، لما يكون الشيء حقير يقول يلا عادي، اشتقبنا عادي. في الدعاء على الإمام زين العابدين يقول الإنسان بذنب واحد يستحق أن يخلد في النار، لكن رحمة الله، وإلا سنرتكب ذنب واحد صغير يستحق بهذا الذنب أن يخلد في النار، لكن الله سبحانه وتعالى رحم العباد وعفى عن العباد. الشيطان يجي لنا من هذا الباب، أن هذا الذنب بسيط صغير عادي. وإن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس، مصيده يصطاد بها إبليس المغررين والغافلين. لذلك لا نستصغر ذنبا، أعظم الذنوب أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، ما استخف به صاحبه. المعيار مو فقط في الذنب، المعيار أنك استخفيت وهذا ذنب أعظم. استغفار. يعني الإنسان تارة أخوه الأكبر منه يأمره بشيء فيعصيه، والده يأمره بنفس الشيء فيعصي الوالد، أيهما عصيان أكبر؟ هي المعصية. أخوه أكبر منه قال له افعل كذا فلم يفعل، أبوه قال له افعل كذا فلم يفعل، طبيعي عصيان الأب أكبر، فما بالك بعصيان الرب، بعصيان الخالق. مثال أوضح، تارة الإنسان يتجرأ فيسيء إلى زميل إله في عمره، يتكلم له كلمة نابية، يشتمه بكلمة نابية، إنسان في عمره، تارة نفس هذه الكلمة والشتيمة ينطقها على مدرسه، أشد مو أشد على المدرس، تارة هذه الكلمة ينطقها على هذه الكلمة تنطقها يشتم مرجعا من الفقهاء. شوفوا هي نفسها، لكن هذه الكلمة لأن استخفافه بزميله مو مثل استخفافه بالأستاذ، هذا أشد، فما بالك حينما يستخف الإنسان بحكم الله. أجى واحد يسأل إمام بياع دهن، الدهن في ذاك الزمن مثل الذهب، دهن يعني التجارة الرئيسية، يقول عنده تنكة دهن، اجت فارة صغيرة وطبت في الدهن، شو نسوي بيها؟ ماتت، نجس الدهن، ميتة نجس. الإمام قال له هذا خلاص للأكل ما يصلح، هذه يستضاء به، جعل حق الشمعة حق السراج قيمته تنزل، دهن تبيعه للأكل مثلا افترض بمئة ريال، حق السراج خمسة ريال عشرة ريال، ومش قليل الفارق السعر. وذات اليوم قلت الدهن ذهب، يعني يقول مثلا قيمتها التنكة مثلا قول 10,000 ريال مثلا، فإذا تحولت إلى سراج ب1,000 ريال. سأل الإمام قال له هذا خلاص بعد، قال له غير فارة، فارة الآن على فارة ما يباع للأكل يباع للسراج، سنة القيمة كذي. قال له يا هذا انت مو استخفيت بالفارة، انما بحكم الله. لذلك احنا للشيطان يجي إلنا ويسهل لنا الذنوب، هذا ذنب بسيط، بعدك شاب بعد الشابة زين، هذا عادي كل الناس يسووه مو بس انت، الاخرين ذاك ما يسووه زين، وبالخصوص الشيطان لما يجي ايضا بطرق ملتوية، فإذا ما سويته كأنك أنت مو حضاري مو عصري، يعني هذه المرأة اللي ما تخرج سافرة ما تصير عصرية، تكشف شعرها، يقول لك شعرها تكشف شعرها، شعرتين بتطلع موش عادي، استخف. والأمور هي تجي بالدرجة درجة درجة درجة درجة إلى أن بات تشوف لا عورات والعياذ بالله. ومن هالقبيل ما الذنب حينما تنظر إليه صغير في بعض الحالات، غير غيبة، غير فلان قلنا لا غيبة عادي كل الناس تغتاب، ولذلك نجلس ونسسف في بعضنا البعض وكل واحد يصلخ الآخر وينزع ستره وملابسه، ستر سمعته وما شابه. فبالتالي ذنوب صغيرة، النتيجة شنو؟ النتيجة حول إلى نار ضخمة تتراكم تتراكم، تحول إلى جبل من الذنوب. يقول الشاعر، يقول: النار بالعودين تورا، والحرب أولها الكلام. هذه الحروب لا تطحن مئات الآلاف أو ملايين أقل أو أكثر، بدايتها كلمة حروف. هذه الحرب، هذه النار التي تشتعل هنا وهناك وتشوف تدمر بعود، بعود واحد. هذا الشيء صغير شوف يتحول لشيء كبير. كذلك الذنوب تتجمع تتجمع. وإن صغار الذنوب محقراتها من مكائد إبليس، مص يده، فلن خلي لمجال. هذا ذهننا لازم حاضر، ما نخلي له مجال. يقول هذا ذنب بسيط وصغير ونرتكبه، يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم. يهونها عادي عادي عادي عادي، صغيرة تصير. النتيجة، النتيجة تتجرأ وترتكبها. انت اذا تهاب الشيء ما ترتكبه. لذلك في دعاء الصباح شنو نقرأ؟ من ذا يعرف قدرك فلا يهابك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يخاف. لو نعرف العظمة الإلهية لهبناه، لكن لأننا ما نعرف نتجرأ على الله والعياذ بالله. الذنوب لأننا ما نعرف أنها في استخفاف بالله، يحقرها إبليس، لهذا نرتكبه ونحن في غفلة غفلة. يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم، نتيجة فتجتمع وتكثر. سوى ذنب صغير، ثاني صغير، غيبة اليوم لا نغفته، وغيبة ثانية وثالثة، طلعت برا زاغت عيني، مشيت خطوة شتمت هذا، كلمت بكلمة نابية، انت جمعها كلها ننساها ونغفل عنها. يعني واحد خله يجي من اول ما يجلس الى ان ينام يشوف كم ذنب صغير ارتكب، خله يسرد. زين، اليوم يوم ثاني ويوم ثالث، في السبوع كم، في الشهر كم، في السنة كم، يشوف جبال من الذنوب. لذلك في دعاء في الطواف الإنسان في أحد أدعية الأشواط يبين هذا الأمر، الإنسان عليه جبال من الذنوب، جبال من الخطايا، يطلب من الله يغفرها. زين، لأن هذه تكثر، النتيجة لما تكثر تحيط بك، فتجتمع وتكثر فتحيط بكم. خلاص انت تغرق، تحاصر بهذه الذنوب، تغلق عليك ابواب البركة والرحمة ما لم تستغفر وتتب منها. تحيط خلاص، ما في مجال. هي ذنب صغير وذنب صغير وذنب صغير. لذلك لا نفتح مجال للشيطان، نقطع الطريق من أوله. لا تستصغر ذنب أبدا. واحد قد يجي يقول الشيطان يقول إلا اللمم، الله يغفر. الله سبحانه وتعالى حينما يقول إلا اللمم، هذه من باب الرحمة، يقول لك لما أنت غافل رحمة، حتى لا يصير عندك إحباط، حتى الله سبحانه وتعالى يقول باب التوبة موجود والرحمة واسعة. والإنسان حينما يصير عليه مجموعة من الذنوب لمم شيء قليل وما شابه، يقول نتجاوز عنه. أما حينما الإنسان يحاط بالذنوب، أي لمم هذا؟ لذلك لا نفتح مجال للشيطان، لا يصير عندنا يأس من رحمة الله، لكن في نفس الوقت لا نفتح مجال للشيطان أبدا. أيضا لا تستصغره، استصغارك للذنب هو ذنب كبير، أعظم الذنوب أشد الذنوب. ما استخف به صاحبه، ما استهان به صاحبه. هذا أشد أعظم الذنوب، حينما تستهين وتستخف بالذنب كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، أشدها أعظمها. لذلك هذه مصيدة المسيح يبينها، فهل نتوقاها ونصير مثل الفار؟ الفار ذكي مصيدة يصيد به زميله، وذكو يشوف يصيد به زميله، وما نفس القدم يحتاج، ما يحتاج اسمه الإنسان. لا، الفارق بين الإنسان والحيوان هذا الإنسان، لما يشوف هذا مطب واحد وقع فيه ما يروح إليه، هذا الإنسان العاقل. وإلا إذا ما يتعظ مثل الحيوانات، مثل الفار، نفس المصيدة اللي قبل 1000 سنة يصيد بها الفار، اليوم يصيد بها الفار ما يتغير. إبليس أيضا عنده بعض المصايد نفسها نفسها، فهل نصير مثل الحيوانات نخلي يصيدنا فيها؟ لا، لازم ما نقع في شباكه ولا مصيدته. نسأل الله أن يقينا ارتكاب الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن يجعلنا ممن، وأن لا يجعلنا ممن يستخف بالذنوب أو بصغائرها ومحقراتها فنقع في مكائد إبليس اللعين. نسأل الله أن يقينا ارتكاب الذنوب، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.